بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة. والخطاب هنا للأمة جميعا، إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني سيكون منكم حرص ورغبة في الإمارة، وهذا يشمل الولاية والإمارة العظمى والصغرى، فيشمل الإمارة الكبرى بأن يكون إماما للمسلمين، ويشمل ما دون ذلك كالوزارة وإدارة المدرسة وما أشبه ذلك. وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، يعني أن الإنسان سيحصل الندامة من هذه الإمارة يوم القيامة، وهذا في من لم يقم بحق ما وكل إليه من الولاية والإمارة. فمن وكل إليه ولاية أو إمارة ولم يقم بحقها فإنها ستكون ندامة، يعني يندم على ذلك يوم القيامة. فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، نعم المرضعة، وفي رواية نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة والولاية، شبهها بالمرضعة فقال: فنعم المرضعة. ووجه الشبه أن الإمارة تدر على الإنسان منافع كثيرة من الجاه والمكانة والمنزلة والسمع والطاعة له، فله إجلال عند الناس وتقدير نظرا لما هو فيه من المنصب، فهي كالمرضعة تدر اللبن على الطفل، فكذلك الإمارة تدر المنافع على من كان فيها. وبئسة الفاطمة، يعني أن الإنسان إذا انقطع عن هذه الولاية وعن هذه الإمارة، إما بأن عزل عنها أو مات، فإن هذه المنافع تذهب، كما أن اللبن إذا فطم الطفل يذهب عنه ولا ينتفع به. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن هذه الأمة ستحرص على الإمارة والولاية، ووقع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على الإمارة، وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة تعليل ذلك، وأن الولاية والإمارة إذا أتت الإنسان من غير سؤال ومن غير استشراف لها فإنه يعان عليها من الله عز وجل. وأما إذا أتت الإمارة والولاية الإنسان عن سؤال وحرص فإنه لا يعان عليها. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فالجواب أنه لا منافاة بين الآية الكريمة وبين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة وسؤالها. فيوسف عليه الصلاة والسلام طلب أن يكون على خزائن الأرض نظراً لحرصه عليها ومحافظته على ما وكل إليه. فالإنسان إذا طلب الإمارة والولاية لكونه أهلاً، أو لكون من وجد في هذه الولاية أو الإمارة ليس أهلاً فأراد أن يحل محله وأن ينفع الإسلام والمسلمين، فلا حرج عليه أن يطلب الإمارة. فلو فرض أن ولاية أو إمارة أو وزارة أراد أن يتقدم إليها من ليس كفءاً، فيجوز بل يندب ويطلب من الكفء أن يتقدم، لأنه قد يكون في كون هذا الذي ليس كفءاً أن يحل هذا المنصب وأن يمسك وأن يولى على هذا المنصب قد يكون فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. فحينئذ إذا طلب الإنسان الولاية والإمارة لقصد حسن ولم يرد من ذلك أن ينال حظا من الدنيا وإنما أراد منفعة الناس فإنه يعان عليها. وعلى هذا يحمل ما جاء في الآية الكريمة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا لم يقم بما وكل إليه من الولاية والإمارة فإنه ستكون ندامة يوم القيامة لأنه سيحاسب عليها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شخص يسترعيه الله على رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. أما الحديث الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالحاكم يعني القاضي، وكذلك أيضا العالم، إذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. وإذا اجتهد وأخطأ يعني لم يوفق للصواب فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. وإنما نال المصيب أجرين فله أجران إنما نال الأجرين: أولا نظرا لاجتهاده فله أجر، وثانيا الأجر الثاني الحاصل من إصابته للحق، لأن إصابته للحق لا تكون إلا بعد البحث والتحري. فعلى هذا يكون له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. وإن كانت إصابة الحق توفيق من الله عز وجل، لكن هذا التوفيق له سبب وهو أنه تحرى إصابة الحق حتى أصابه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن لأنه ليس كل من اجتهد يكون مصيبا. وبهذا نعرف أن هذه العبارة التي تتردد كل مجتهد مصيب أنها ليست على إطلاقها. فإن أريد بهذه العبارة كل مجتهد مصيب أي أن كل مجتهد يصيب الأجر والثواب فهذا حق وصحيح. وأما إذا أريد أن كل مجتهد مصيب يعني أنه مصيب للحق وحكم الله عز وجل فهذا خطأ، لأن حكم الله عز وجل واحد. ويدل على أنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فبين الله عز وجل أنه فضل سليمان بهذا التفهيم، ولولا أن الحق واحد لما كان لتفهيم سليمان مزية. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فجعل الحاكم منهم المصيب ومنهم المخطئ، وهذا يدل على أن الحق واحد. وثالثا أيضا مما يدل على عدم صحة هذه العبارة أن حكم الله عز وجل لا يمكن أن يكون حكمين، فلا يمكن أن يكون حكم الله واجبا ومحرما وصحيحا وفاسدا، لأن هذا يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين ممتنع، فيمتنع أن يكون ذلك من حكم الله عز وجل الشرعي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.